الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب الجواب الصحيح لذا دين المسيح، قال: فصل. ثم قالوا عن القرآن إنه يشهد لهم أنهم أنصار الله، حيث يقول كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فيقال هذا حق، والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله، لكن ليس في هذا أنهم رسل الله، ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم، ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلط، بل أمر الله بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: من أنصار إلى الله. وقد وصف الله المؤمنين أصحاب النبي من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار الله بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمهاجرون أفضل من الأنصار، وهم أيضا من أنصار الله، نصروه كما نصره الأنصار، لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون، وهو أفضل الاسمين، خص الأنصار بهذا الاسم. والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند المسلمين، ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله، ولكن فيهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل جعله رحمه الله في رد هذه كذلك الشبهة، ويتبع لما سبق، فإن ذكر الحواريين بأنهم أنصار لله أو أنصار الله لا يعني أنهم أنبياء ولا رسل، ولا يعني أن يتابعوا في غلط، وهذا ظاهر. وهذا إن دل على شيء دل على صحة هذا الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو دين العدل والإنصاف، لم يبخس أحد حقه، بل أعطي كل ذي حق حقه. وكما أن أهل الإسلام لا يأذنون لأنفسهم أن يتابعوا أخص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في خطأ وقع منهم ينافي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك ينبغي أن يكون في حق النصارى أن يكتفوا بما أنزل الله من وحي على رسولهم. وأما أن يأذنوا لأحد بعد الرسول أن يشرع وأن يغير ويبدل في الدين وأن ينسخ ويخترع ما يشاء من أحكام بل وأناجيل تستمر، أناجيل تستمر، إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل كذا وكذا بحجة أنهم رسل يوحى إليهم، فهذا باطل وافتراء على الله وتغيير وتبديل لدين الله. حتى ما بقي من دين المسيح شيء من كثرة التبديل والتغيير والنسخ الذي فعله أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز، بل الواجب البقاء على ما أنزل الله من شرع ودين في حق كل رسول ونبي بعثه الله، كما قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقط الهدى الذي أنزله على رسوله ونبيه، والنصارى على خلاف ذلك، غيروا وبدلوا كما مر معنا في قصة حديث عدي بن حاتم وغيرها.

وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن، وقد قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال: وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب، والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم، يشهد بما فيه من الحق وينفي ما حرف فيها، ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها، وينسخ ما نسخه الله منها، وهو مؤتمن في ذلك عليها. وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص، وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكا بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى، وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدى، وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من الرسل وما أنزل إليه من الكتب، بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في غير موضع. وأما تأويلهم قوله: ذلك الكتاب إنه الإنجيل، وإن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عنا بهم النصارى، فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله كما فعلوه في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وفي قوله: بإذني أي باللاهوت، وفي قوله: دين الصراط المستقيم، وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي أراد الله به. وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل، فإنه إذا كان القرآن الذي قد عرف تفسيره والمراد به العام والخاص، ونقل ذلك عن الرسول نقلا متواترا حتى عرف معناه علما يقينا اضطراريا، فيبدلون معناه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن، وليس في أهل تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه. وهؤلاء غرهم قوله: ذلك الكتاب، فظنوا أن لفظ ذلك لما كان يشار بها إلى الغائب، لما كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل، فيقال لهم: هذا كقوله: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية. وقوله: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومثله قوله تعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقال أيضا لما ذكر خبر مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كما قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وقال ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وتلك في المؤنث مثل ذلك في المذكر. ومع هذا فأشار إلى القرآن، ومنه قوله ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقوله طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ومنه قوله طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين. ومنه قوله حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وقوله ألف لام ميم راء: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الآية. ومثل هذا كثير. وذلك أنه لما أنزل قوله: ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب ونحو ذلك، لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة، وإنما كان قد أنزل قبل ذلك، فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب، وهو باعتبار حضوره عند النبي صلى الله عليه وسلم يشار إليه كما يشار إلى الحاضر، كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ولهذا قال غير واحد من السلف: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب، يقولون المراد هذا الكتاب، وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب، وتارة إشارة حاضر. وقد قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنهم كافرون ظالمون، فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأول التقوى تقوى الشرك، وقد وصف النصارى بالشرك في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى لما ذكر المسيح: واختلف الأحزاب من بينهم، وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونهى عن موالاتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد أخبر أن الله ولي المتقين، فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فلو كانوا من المتقين فضلا عن أن يكونوا هم المتقين لكان الله وليهم، ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين، وهو قد نهى عن موالاتهم، وجعل من يتولاهم ظالما، وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. ولهذا لما قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلما ولو كان ابنه وأباه، لأن الله قطع الموالاة بينهما. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأيضا فإنه قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهي الصلاة التي أمر بها في قوله: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والنصارى يصلون بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهم لا يقرؤونها، والصلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة، وغير ذلك مما لا يفعله النصارى، فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة التي أمر بإقامتها؟ ثم لو قال اليهود المراد بقوله ذلك الكتاب التوراة وبالمتقين اليهود، لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل أن المراد بالكتاب الإنجيل، لأن التوراة أحق بذلك من الإنجيل، فإنها الأصل، والله تعالى يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع، كقوله: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قالت الجن لما سمعت القرآن: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال النجاشي لما سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران. وقال تعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر أي التوراة والقرآن قالوا سحران تظاهر أي موسى ومحمد وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا ساحران يعني إيش عندك ساحران أو سحران سحران لا الله الصواب ساحران تظاهر دي ساحران وقالوا ساحران تظاهر أي موسى ومحمد وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقد بين أنه لم يأتي من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون. وأما قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملة ثم وصفهم بإيمان مفصل بما أنزل إليك وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي خلق فسوى أي هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى. وكذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعلكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ومثله قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو. وكذلك في قوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقد فسر قبل قوله يؤمنون بالغيب صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب كمشرك العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من أهل الكتاب. وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين واجب على كل واحد ولا يكون أحد على هدى من ربه مفلحا إلا بهذا وهذا. وأما قول النصارى نحن الذين آمنا بسيد المسيح ما رأيناه. فهكذا اليهود آمنوا بموسى عليه السلام ما رأوه، والمسلمون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما رأوه، بل المسلمون آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبيين وما رأوهم، بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي عليه السلام، فإن صورة النبي ليست من الغيب، فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفرا، ولكن الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق، وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب، فيدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الإيمان بأنهم رسل الله، وسواء رؤيت أبدانهم أو لم ترى، فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم، وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم. والمقصود الإيمان برسالاتهم لا بنفس صورهم، حتى يقول القائل آمنا بنبي ولم نره، وقد يعلم من دلائل نبوته، وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه. وهذا الفصل كذلك جعله رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة، وهو زعمهم أن في القرآن ما يدل أن الإنجيل ليس بمحرف، وهذا باطل. وخلاصة هذا الفصل أن الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن في هذا ممدحة للقرآن لا ذم، وذم للنصارى ودينهم لا مدح، وذلك أن القرآن أنصف النصارى، فما كان من حق أثبت وما كان من باطل رد عليهم. فالمراد بالكتاب الكتاب الذي لم يحرف، وهو الذي أثنى الله عليه في القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام في السنة، أي التوراة والإنجيل قبل التحريف، وأما بعد التحريف فلا. وفي القرآن والسنة من مما فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان أوجه، ومر بعضه أوجه التحريف التي وقعت عند أهل الكتاب، ما يبين أن هذا الادعاء باطل. ثم الأمر الآخر أو الوجه الآخر كما سمعنا في هذا الكلام والاستدلال شيء من الكذب والتدليس والتحريف، الذي يدل على جهل هؤلاء النصارى أو على عدم أمانتهم. فهم بين رجلين، بين رجل جاهل يستدل بما لا يصح الاستدلال به، وبين رجل غير أمين يستدل بما يعرف أنه لا يصح الاستدلال به فيحرف المعنى. وهذا كما قال شيخ الإسلام إن دل على شيء دل على صحة ما وقع من تحريف وتغيير وتبديل في دينهم، وهذا هو الواقع، أن التحريف والتبديل وقع بهذين الأمرين، من جهة أهل الجهل ومن جهة كذلك أهل عدم الأمانة الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. ومر معنا فيما تقدم أن من دينهم المحرف جواز النسخ من غير الرسول، جواز النسخ من غير الرسول. وفي أجوبة الشيخ رحمه الله فائدة وقاعدة عظيمة تفيد صاحب الحق، وهو أن صاحب الحق الذي علم الحق جملة وأورد عليه شيء من الشبه مفصلا لا يجد جوابه مفصلا، لكن عنده جوابه مجملا، وهو أن صاحب الباطل مبطل ولو لم يعرف الجواب عليه، لكن جوابه عند أهل العلم موجود. فمثلا استدلالهم بالإشارة ذلك كما أجاب الشيخ رحمه الله أن ذلك لا يعني أنه إشارة إلى شيء قديم وهو التوراة والإنجيل، لا، فإن ذلك قد يشار به للشيء القريب، كما أن البعد قد يكون المراد به في وقت التكلم، كما أشار رحمه الله أن القرآن وقت نزوله نزل مفرقا، فالإشارة في ذلك إلى القرآن الذي نزل قبل ذلك وليس التوراة أو الإنجيل كما يظن هؤلاء ممن لا يعرف العربية. وهكذا كذلك في العطف، أن العطف قد يكون عطف أوصاف أو يكون عطف ذوات، وما كان من عطف أوصاف فلا مانع أن يكون لموصوف واحد، وهذا كثير في اللغة، وهو عند أهل العربية وعند غيرهم، أن المتعاطفات تنقسم إلى قسمين، عطف أوصاف أو عطف ذوات، وهم يعلمون ذلك، لكنه التلبيس والتدليس. وأخيرا قوله رحمه الله في أن ربما يكون عند من لم يرى النبي من دلائل رسالته وصحة نبوته ما هو أكثر ممن رآه، يريد بذلك رحمه الله الإشارة إلى بطلان قاعدتهم التي أصلت ضمنا في هذا المعنى. فينبغي أن يعلم أن الحق يعرف بوصف الحق فيه لا بأي اعتبارات أخرى، ولهذا فلا فرق بين قريب وبعيد، لا فرق بين قريب وبعيد. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة جميعا، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أن ختم الله عز وجل بهذا الدين وبهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل هذا الكتاب الذي هو مهيمن على ما سبق من الكتب، يعني مبين لما فيه من صواب وما أدخل فيه من خطأ، وهذا حكمة عظيمة من الله. وهكذا كذلك مبين ما عليه أحوال مدعيه من اليهود والنصارى من صواب وخطأ، وناسخ لما لا حاجة للخلق فيه لحكمته ورحمته وفضله بخلقه، حتى ما كان من حق وثبت في الكتاب الأول، فهذا القرآن جاء مهيمن عليه، نسخ بعضه بما فيه الحكمة والمصلحة للخلق. فوجب على كل منصف بعد تأمل ذلك كله الإيمان بما أمر الله الإيمان به، من الإيمان بالأنبياء والرسل قبل، وبهذا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام من بعد. طيب، إلى هنا إن شاء الله.